بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب. يصحبكم في هذه الحلقة ليرد على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة. مرحبا بكم يا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. هذه رسالة وصلتنا من المستمع شين عين شين العراق، يستفسر عن معنى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. قبل الإجابة على سؤال السائل، أود أن أنبه على أهمية معرفة معاني القرآن الكريم وأثرها على قلب العبد واتجاهه وسلوكه، ذلك لأن الله عز وجل أنزل القرآن لتدبره وتفهم معانيه والعمل به، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن القرآن نزل للتدبر، وعلى حث العباد على تدبره لفهم معانيه والعمل بها. ولا يمكن لأحد أن يعمل بالقرآن تمام العمل، وأن يصدق بأخباره تمام التصديق، وأن يطمئن إلى ذلك غاية الطمأنينة إلا بمعرفة معانيه. وكلما ازداد الإنسان معرفة بمعنى كتاب الله عز وجل ازداد إيمانا وازداد حرصا على العمل وعلى الاتجاه السليم. وإنه لا يسرنا أن يلتفت المسلمون إلى هذا الأمر، إلى معرفة معاني كتاب الله سبحانه وتعالى وتلقيها من أهل العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم، حتى يكونوا على يقين من أمرهم وعلى بصيرة في دينهم. والآية التي سأل السائل عنها نزلت في مشهد من مشاهد يوم القيامة، وهو إعطاء الكتب، كتب الأعمال للعاملين، فإنه إذا كان يوم القيامة نشرت الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض أهل العلم: لقد أنصفك والله من جعلك حسيبا على نفسك. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فقوله تعالى: وضع الكتاب، المراد بالكتاب هنا كتاب الأعمال الذي كتبت فيه الأعمال أعمال الإنسان في الحياة الدنيا، وهي الكتابة التي أشار الله إليها في قوله: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، فترى أيها المخاطب في ذلك الوقت، ترى في ذلك الوقت المجرمين الآثمين خائفين مما في هذا الكتاب، لأنهم يعلمون أنهم لم يقدموا خيرا لأنفسهم، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون على سبيل التحسر والحزن: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يغادر صغيرة من الأعمال ولا كبيرة من الأعمال إلا أحصاها وكتبها. وهذا كما قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا لم يغب. ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم أحدا عز وجل بنقص شيء من حسناته ولا بزيادة شيء من سيئاته. ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي هذه الآية الكريمة من تحذير العبد من سيء الأعمال ما هو ظاهر، وأن ما عمله من خير وشر سوف يجده مكتوبا يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعل كتابنا مملوءا من الخير، وأن يجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه ويقول: ها أمقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابي. هذا السائل حسن سعيد سوداني ومقيم بالعراق، يسأل عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الدين عند الله الإسلام، وأيضا الآية الثانية: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. ويقول: وما سبب نزول هذه الآيات؟ الآية الأولى وهي قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، معناها أن الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام. واعلم أن الدين تارة يراد به العمل، وتارة يراد به الجزاء على العمل. مثال يراد به العمل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، هذه الآية، وكذلك قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. ومثال الدين المراد به الجزاء على العمل قوله تعالى: مالك يوم الدين، وقوله: كلا بل تكذبون بالدين، وقوله: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. فالعمل المقبول عند الله هو الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. وهذا يشمل الإسلام الخاص الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، والإسلام بالمعنى العام الذي هو دين جميع الأنبياء. فإن كل دين قائم فهو دين الله، وهو دين الإسلام، حتى تأتي شريعة تنسخه، فإذا جاءت شريعة تنسخه صارت الشريعة الناسخة هي دين الإسلام عند الله، وهي المقبولة. وقوله إن الدين عند الله الإسلام، كما يشمل أصول الدين وفروعه على سبيل العموم، يشمل أيضا جزئياته. فالعمل المقبول عند الله تعالى هو ما وافق الإسلام، كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي هذه الآية دليل واضح على أن الديانات التي سوى دين الإسلام غير مقبولة عند الله، مهما عمل عاملوها، سواء كانت من دين اليهود أو من دين النصارى أو من أي دين آخر فإنها لا تقبل عند الله، لأنها ليست الإسلام الذي شرعه الله لعباده. ومن ساوى بين دين الإسلام وبين الديانات الأخرى وقال إنها كلها مرضية عند الله ومقبولة عنده فهو كافر استتاب، فإن تاب وإلا قتل. وذلك لأن جميع الأديان السابقة منسوخة بدين محمد، منسوخة بالدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ولن يرتضي الله تعالى سوى هذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما الآيات الأخرى التي ذكرها السائل وهي قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، حيث سأل عن سبب نزولها فلا أعلمها نزلت بسبب خاص، لكن فيها أن الله تعالى نهى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن طاعة من وصف بهذه الصفات كل حلاف مهين، يعني كثير الحلف على ما يقول، لأنه مهين في نفسه ذليل في نفسه لا يصدق بما يقول إلا إذا حلف عليه. هماذ مشاء بنميم، هماذ أي كثير الغيبة يغتاب الناس، مشاء بنميم كثيرا النميمة بين الناس. والفرق بين الغيبة والنميمة أن الغيبة ذكر الإنسان بما يكره وهو غائب، وأما النميمة فهي التحريش بين الناس والسعي بينهم بالإفساد، مثل أن يقول لشخص ما: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، يسبك ويقدح فيك ويعيبك، ليلقي العداوة بينهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة نمام، نسأل الله العافية. هماز مشاء مناع للخير معتد أثيم، يعني أنه لا خير فيه، بل إنه حاول أن يمنع الخير من غيره، مناع للخير. معتد يعتدي على الخلق، فقد جمع والعياذ بالله بين منع الخلق منع الخير عن الخلق والاعتداء عليهم، وهذا غاية ما يكون من الظلم. ولهذا قال: معتد أثيم، آثم كثير الإثم بسبب معاصيه العدوانية ومنعه للخير. عتل بعد ذلك زنيم، العتل معناه الغليظ الجافي المستكبر، والزنيم هو الذي عرف بشره لأنه اشتهر بين الناس، ومنه الزنمة وهي العلامة التي تكون في رقبة البهيمة. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين، يعني لأن هذا الرجل كان عنده مال وبنون، اعتز بما عنده من المال وطغى وضاع، وصار إذا تتلى عليه الآيات آيات الله عز وجل وهي كتاب الله تعالى قال: أساطير الأولين، يعني هذه أساطير الأولين، لأن قلبه لم ينفتح بما يشتمل عليه القرآن من الحق والمعاني العظيمة والآداب العالية والأخلاق الفاضلة والقصص النافعة والأخبار الصادقة، فقال إن هذا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، وهي ما يتحدث الناس فيه بالسواليف وإن لم يكن لها حقيقة. واعلم أن من فانت المعاصي على قلبه فإنه قد يحجب عنه نور الحق ونور الهداية وما في القرآن العظيم من الشفاء والنور، كما قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهو لم يقل أساطير الأولين إلا لأن ما فيها من النور والشفاء والهدى لم يصل إلى قلبه، لأنه ران عليه ما كان يعمل من الذنوب والمعاصي. وكلما اهتدى الإنسان بآيات الله ازداد هدى ونورا، كما قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نعم، بارك الله فيكم. هذا مستمع صالح حمزة يسأل عن قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذه الأوصاف الثلاثة وصف الله بها المنافقين، وصفهم بأنهم صم لا يسمعون الحق ولا يستمعون إليه، وأنهم بكم لا ينطقون به، وأنهم عمي لا يبصرونه. ومن أجل انسداد أبواب العلم على هؤلاء بسبب فقدهم السمع النافع والنطق بالحق والرؤية للحق، فهم لا يرجعون عن غيهم وعن نفاقهم، لأنهم اغتروا بما هم عليه إما خطأ أو عنادا، فهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المستمع أحمد ألف عين الرياض يسأل عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. يقول: وما المقصود بالبنيان؟ هذه الآية يشير الله تعالى فيها إلى مسجد الضرار الذي بناه المنافقون قريبا من مسجد قباء، وذكره الله تعالى في قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ويقول الله تعالى لنبيه: لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شرف على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فالمراد بالبنيان هذا المسجد الذي بنوه للأغراض السابقة التي ذكرها الله ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. يقول عز وجل: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا وقلقا، لأنه بناء معصية فصار له هذا التأثير البالغ في قلوب هؤلاء، فقلوبهم في قلق وريب وحزن وهم وغم، فلا يزال بنيانهم هذا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، يعني إلا أن يموتوا وينتهوا بالموت فيزول هذا القلق، ولكن إلى عذاب أشد والعياذ بالله. والله عليم حكيم، أي موصوف بالعلم والحكمة اللذين تضمنهما هذان الاسمان الكريمان، فإن أسماء الله عز وجل تتضمن الدلالة على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى ما تشتمل عليه من الصفات على سبيل المطابقة أو التضمن أو الالتزام. فالعليم هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أحاط بكل شيء علما سابقا ولاحقا، بعلم موصوف به أزلا وأبدا، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. الحكيم أي ذو الحكمة البالغة، وهي وضع الأمور في مواضعها، وهو أيضا من الحكم، فإن الله تعالى له الحكم في الدنيا والآخرة، الحكم الكوني والحكم الشرعي، وكلاهما يعني الحكم الكوني والشرعي كلاهما مشتمل على الحكمة في حاله وغايته، والله عليم حكيم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا أحمد خالد من اليمن الشمالي يستفسر عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الجواب: هذه الآية الكريمة نزلت في حالة خاصة وقعت للصحابة رضي الله عنهم، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أصابهم ضيق في الحال وشرهم في العيش بعدم كثرة الطعام عندهم ولقلته بين أيديهم، وفي ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب بهم في صلاة الجمعة، أقبلت عير من الشام، وكان من عادة صاحب هذه العير أن يضرب بين يديها بالدف لينتبه الناس إليها فيأتون إليها ويشترون، لينتبه الناس إليها فيأتوا إليها ويشتروا منها. لما سمع الصحابة رضي الله عنهم بصوت الدفوف خرجوا من المسجد لأنهم في ضيق وحاجة الناس إلى الطعام ليشتروا من هذا الطعام لكفايتهم وللاتجار به، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، ولم يبق منهم سوى 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فأنزل الله هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، أي ما عند الله عز وجل من الرزق وما عنده من الثواب في الآخرة خير من اللهو ومن التجارة. والمراد باللهو هذه الدفوف التي تضرب بين يدي القادمين بالتجارة. وفي قوله تعالى: انفضوا إليها، ولم يقل انفضوا إليهما، دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم ما خرجوا من أجل اللهو ولم يهتموا بهذه الدفوف، وإنما خرجوا للغاية المباحة وهي التجارة. وقوله: والله خير الرازقين، يعني أنه أخيرهم عز وجل لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولكنه جل وعلا يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، فهو تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فمن الناس من يبسط له في الرزق ويوسع عليه ليبلوه أيشكر أم يكفر، والله عز وجل له الحكمة فيما أعطى وفيما منع. وليعلم أنه قد قيل إن خطبة الجمعة كانت حين نزول الآية بعد الصلاة وليست قبلها، فالله أعلم. أصابكم الله يا فضيلة الشيخ. هذه رسالة من الخير السوداني مقيم بالعراق يسأل عن قوله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. الجواب: هذه الآية الكريمة تشير إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة، وذلك أنه في يوم القيامة تفتح أبواب السماء من جميع الجهات، أبواب كثيرة لنزول الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، ذلك النزول الذي أشار الله إليه في قوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وهذه الآية تشير إلى ذلك التفتيح، وقد قرأت على وجهين قراءتين سبعيتين، إحداهما وفتحت السماء فكانت أبوابا، والثانية وفتحت السماء فكانت أبوابا، والثانية أبلغ لأنها شددت وهي تدل على المبالغة والكثرة. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم. أخوتنا المستمعين الكرام، كان بصحبتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة. نشكركم لحسن المتابعة، ونتمنى أن نلتقي بكم في الغد إن شاء الله تعالى، ونحن وإياكم بخير وعافية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.